الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا به ناسا عذبا حمدا نرجو به تعالى ان يرفعنا الى مقام الاحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق السنتنا بصادق البيان ويدخلنا في الظمآن ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم انك انت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وانت الحق فثبت اقدامنا على صراط هدايتك وانت الغني فاغننا بك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المجاخر ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منعمكون ولما فاتهم منه متداركون وجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحضروا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فقد انتهى بنا النظر التدبري الأولي لآية البساط من سورة الفصلات، أعني بساط تقدم بين يدي الموضوعات الثلاثة القيمة. تابنا إلى صدر أول موضوعات الصميم والصلب، هذه الموضوعات التي استهلت بنداء إلهي خاص، يعني قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا الاستهلال يحيل على أمور. أولا يتطلب منا وقفة في بيان معالم من نظم أو صلات الموجودة بين هذا البساط الممتد على قرابة 40 آية مدخل لهذه الموضوعات الثلاثة. فقد قلت لكم إن لأوليات المثلثة شأنا في سورة القرآن. أرصد للصلات القائمة بين معالم البساط وهذه الموضوعات الثلاثة التي تشكل صلب الصورة ومعظمها وتمتد على جهة أزيد من 4-5. لماذا هذه المعالم؟ لأن سبق قلنا بأن القرآن إذا كان القرآن معجزا ببيانه المطلق فإنه في نظمه معجزة المعجزة، أي معجزة البيان. ونظم هنا لماذا هذا المدخل الممتد بين يدي هذه الموضوعات؟ أولا لابد من النظر في جملة هذه المعالم، ثم في وجوه النظم في الختم، أي بمقطع القصة وصلته بقصة الموضوع التي هي قصة بني إسرائيل وما استتبعت وجرت إليه من حديث عن الأمة الواردة ومنهاجها المفصل في شرائعها ومناهج بلاغها ودعوتها. معالم العامة نجد أننا منذ ابتدأنا الصورة ونحن نجدها تعرف في ثلاثيات ابتدائية أولية، عرفت بالكتاب في جوانب ثلاثة: كتاب في مصدره ذلك الكتاب، وتحجيه بالبيان ألف لام ميم